بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الخيار. الخيار اسم مصدر، اسم مصدر وفعله اختار، ولا نقول إنه مصدر لأن مصدر اختار اختيارا، وكل كلمة تدل على معنى المصدر ولكنها لا تتضمن حروف الفعل فإنها تسمى اسم مصدر، مثل كلام اسم مصدر لتكليم، سلام اسم مصدر لتسليم، سبحان اسم مصدر لتسبيح، وهل مجرة. فما هو الخيار؟ الخيار هو الأخذ بخير الأمرين، الأخذ بخير الأمرين، يقال اختار أي أخذ بخير الأمرين فيما يرى. والخيار هنا الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، سواء كان للبائع أو للمشتري. قال: وهو أقسام، أقسام ثمانية، وحصرت الأقسام بثمانية بناء على التتبع والاستقراء، أي أن أهل العلم تتبعوا النصوص الواردة في الخيار فوجدوا أنها لا تخرج عن ثمانية، أو أنهم رأوا أنهم حصروها في هذا الباب بثمانية، وإن كان هناك أشياء فيها الخيار لم تذكر في هذا الباب، ومنها آخر مسألة في الفصل الذي قبل هذا فإنها لم تذكر في باب الخيار. يقول: أول خيار المجلس. المجلس موضع الجلوس، والمراد به هنا مكان التبايع حتى لو وقع العقد وهما قائمان، أو وقع العقد وهما مضطجعان، فإن الخيار يكون لهما ويسمى خيار مجلس، لأن المراد بالمجلس إيش؟ مكان التبايع لا خصوص الجلوس. قال: يثبت في البيع، يثبت في البيع لمن؟ للبائع والمشتري. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقوله: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. هذا واحد. قال المؤلف: والصلح بمعناه. الصلح بمعناه يعني يثبت البيع، يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع، فالضمير في قوله بمعناه يعود على البيع، يعني الصلح الذي بمعنى البيع. وذلك أن الصلح قسمان كما سيأتي في بابه، من أحد القسمين ما كان بمعنى البيع، مثل أن يقر الإنسان لشخص بمئة صاع من البر ثم يصالحه، أي المقر له، أي المقر له على هذه الأصواع بمئة درهم، هذه مصالحة بمعنى البيع لأنها معاوضة واضحة. فالصلح بمعنى البيع يثبت بالخيار قياسا على ايش؟ قياسا على البيع. كذلك يثبت في الإجارة وإجارة، لأن الإجارة بيع منافع، فالرجل إذا آجر آخر بيتا سنة بمئة فقد باع عليه منافع هذا البيت. يثبت أيضا في الصرف، لأن الصرف بيع لكنه بيع خاص بالنقود، يعني بيع ذهب بفضة هذا صرف، بيع ذهب بحديد ليس بصرف. والعلماء رحمهم الله خصوا الصرف بباب وبأحكام لأنه يختلف عن غيره من أنواع المبيعات، فلذلك نصوا عليه بخصوصه، وإلا فهو من البيع. السلم، السلم يثبت به خيار المجلس. فما هو السلم؟ السلم أن يسلم الإنسان إلى البائع دراهم مع تأجيل السلعة، مثل أن يقول الرجل للفلاح أريد أن أشتري منك ثمرا بعد سنة أو سنتين بألف درهم، وهذه ألف درهم، هذا يسمى سلما ويسمى سلفا، وكلاهما صحيح. أما تسميته سلما فلأن المشتري أسلم الثمن، وأما كونه وأما تسميته سلفا فلأنه قدم، والسلف بمعنى المقدم، ومنه قولنا السلف الصالح لأنهم متقدمون. قال المؤلف دون سائر العقود، دون سائر العقود مثل الرهن، الوقف، الهبة، المساقات، الحوالة، العتق وما أشبه ذلك، هذه ليس فيها خيار، وذلك لأن هذه العقود لا تخلو من حالين: إما أن تكون من العقود الجائزة فهذه جوازها يغني عن قولنا إن فيها الخيار، لأن العقد الجائز يجوز فسخه حتى بعد التفرق. أفهمتم؟ هذه العقود اللي ما فيها خيار لا تخلو من حالين: إما أنها من العقود الجائزة، والعقود الجائزة لا تحتاج إلى خيار، لأن العقد الجائز متى أشاء العاقد فسخه، سواء في مجلس العقد أو بعده. وإما أن تكون من العقود النافذة التي لقوة نفوذها لا يمكن أن يكون فيها خيار، مثل العتق والوقف. طيب نأخذ أمثلة هذا. المساقات قيل إنها عقد جائز، وعلى هذا لا خيار فيها، لأن المساقي والمساقى كل منهما له أن يفسخ. أتعرفون المساقات؟ المساقات أن يدفع الإنسان بستانه لشخص فلاح عامل، يقول خذ هذا اعمل عليه ولك نصف ثمره. هذه يقول علماء على المشهور من المذهب إنها عقد جائز، فللعامل أن يفسخ ولصاحب البستان أن يفسخ. إذن لا حاجة نقول له خيار مجلس، لأن الخيار ثابت سواء كان في مجلس العقد أو بعده. الرهن، الرهن عقد لازم من أحد الطرفين وجائز من أحد الطرفين، فمن له الحق فهو في حقه جائز، ومن عليه الحق فهو في حقه لازم. مثاله: استقرضت من شخص مالا فطلب مني رهنا فأعطيته كتابا، هذا الرهن من قبلي أنا لازم، ومن قبل صاحب الحق جائز، لأن له أن يفسخ الرهن ويقول خذ كتابك، ويبقى الدين في ذمتك دينا مرسلا. طيب العتق، لو أعتق الإنسان عبده ثم في مجلس العتق هون فسخ، ما تقولون؟ لا يصح لقوة نفوذه. ومثله الوقف، لأن الوقف أخرجه الإنسان لله فلا خيار فيه. ومنه الهبة إذا قبضت لا خيار فيها لأنها ليست عقد معاوضة. طيب إذن يثبت خيار المجلس لكل من البائع والمشتري. يقول مالك رحمه الله: ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. نعم، لكل منهم الخيار ما لم يتفرقا. والدليل حديث ابن عمر: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تفرقا فلا خيار. ولكن بماذا يكون التفرق؟ هل هو محدود شرعا؟ يقول العلماء إنه محدود عرفا، لأن الشرع لم يحدده، وكل شيء يأتي به الشرع من غير تحديد فإنه يرجع فيه إلى العرف، كما قال الناظم: وما أتى، نعم، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. ولهذا قال المؤلف: ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. وإنما قال بأبدانهما رحمه الله دفعا لقول من قال إن المراد بالتفرق التفرق بأقوالهما، وأن معنى الحديث لكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يقع القبول من المشتري، فإن وقع القبول من المشتري فقد تفرقا بأقوالهما ولا خيار. لكن هذا القول ضعيف، لأنه لا يمكن يتم البيع إلا بالتفرق بالأقوال. البيع لا ينعقد إلا بالإجاب والقبول، ومتى تم القبول قلنا الآن وقع العقد. والحديث يقول: إذا تبايع الرجلان، ولا حقيقة لتبايعهما حتى يحصل إيش؟ الإيجاب والقبول. فهذا القول ضعيف، لكننا أشرنا إليه لأن المؤلف نص عليه، نص على قوله بأبدانهما احترازا من القول بأن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال، وهذا ضعيف. طيب، كيف التفرق عرفا؟ ننظر. إذا كان يمشيان من الجامع إلى المعهد العلمي فباعه عند الجامع وجعل يمشيان إلى المعهد العلمي، وهذا المشي يستغرق كم؟ لا ما يستغرق نصف ساعة، ثلث ساعة على الأكثر، والناس يختلفون في المشي. هذان الرجلان إذا كان يمشيان ويتحدثان، أي نعم، يمكن يكون نصف ساعة، وإن كان يسرعان فأقل، فهل لهما الخيار حتى يصل حتى يتفرقا عند المعهد؟ نعم لهما ذلك، ما دام يمشيان جميعا مصطحبين فلهما الخيار. فإذا دخل أحدهما المعهد والآخر راح في شغله حصل التفرق. طيب، إذا كان في حجرة تبايع ثم خرج أحدهما من الحجرة إلى الحمام لقضاء الحاجة، فهل تفرقا؟ تفرقا، كيف ما تفرق؟ تفرقا، أين؟ لما لو رجع، قال رجع المجلس الأول انتهى، فهذان قد تفرقا. طيب، إذا كان في الطيارة متجهين إلى محل بعيد مقداره 13 ساعة، 13 ساعة بالطائرة، وتبايع عند إقلاعها ولا تهبط إلا بعد 13 ساعة، كم تكون مدة الخيار؟ 13 ساعة، له الخيار ما دام لم يتفرق. لكن حل هذه المشكلة أن يتبايع على أن لا خيار، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. ومعنى ذلك أن يسقط الخيار، يتبايع على لا خيار. قال شب والله الآن المدة ستطول وأنت إلى جنبي في الكرسي ولكن ترى لا خيار بيننا. قال لا بأس. إذن بمجرد الإيجاب والقبول إيش يلزم البيع ولا خيار. فإن لم يشتري فإن لم ينفيه في العقد بعد مضي 10 دقائق قال يا فلان نقطع الخيار لأنه خاف أن صاحبه يفسخ. قال لعلنا نقطع الخيار فقطعه. يصح؟ يصح لأن الحق لهما وقد أسقطاه. فإن أبى أحدهما لم يسقط. لكن هل يسقط خيار الآخر الذي قال سنسقط الخيار؟ الحديث أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر يعني جعل الخيار له وحده سقط خيار الذي أسقط خياره. والظاهر أن طلب السقوط أن طلب إسقاط الخيار ليس إسقاط الخيار، أليس كذلك؟ هذا هو الظاهر. طيب، وهنا مسألة، لو أنه خاف أن يسقط، خاف أن يفسخ البيع، فهل يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله؟ نعم. اختلفتما على قولين. طيب، في مفارقته المكان إسقاط لحق أخيه الذي جعله الشرع له، فيكون هذا كالتحيل على إسقاط الشفعة بوقف الشخص المبيع أو ما أشبه ذلك. على كل حال هو تحيل على إيش؟ على إسقاط حق أخيه. فإن قال قائل الحديث عام ما لم يتفرق ولا في التفصيل، قلنا المراد التفرق الذي لم يقصد به إسقاط حق الآخر. فإن قصد به إسقاط حق الآخر فالأعمال بالنيات. ولهذا جاء في الحديث ولا يحل أن يفارقه خشية أن يستقيله، وتعليلها واضح، ففيها دليل وفيها تعليل. قال المؤلف وإن نفياه. كيف قال نفياه؟ من حيث التصريف ولم يقل نفواه. ها؟ يا أليس يقال نفوا كذا؟ نفوا كذا. يلا عبد الله. طيب الآن سؤال عبد الله العام، إذا أليس يقال نفوا كذا بالواو كيف تقول يا ويقال ينفي ويقال نفوا؟ أصل نفى ونفوا. أحسنت. الواو هنا ليست واو الفعل ولكنها واو الجماعة ضمير. طيب، على كل حال إن نفياه التعبير صحيح. طيب، إن نفياه أي نفيا الخيار، وكيفية النفي أن يتبايع على أن لا خيار بينهما. قال شوف أنا ببيع عليك لكن ترى ما بين الخيار. قال لا بأس أقبل. فالخيار يسقط ويقع العقد لازما بمجرد الإجاب والقبول، أي بمجرد أن يقول بعتك فيقول قبلت ما في خيار. أو أسقطاه، سقط أسقطاه متى؟ بعد العقد، يعني بعد أن تم العقد ومضى دقيقة أو دقيقتان أو 10 دقائق اتفق على إسقاط الخيار فإنه يسقط. التعليل لأن الحق لهما، فإذا رضي بإسقاطه سقط. فإن قال قائل إن هذا الشرط يحرم ما أحل الله، لأن الله أحل لكل منهما الفسخ. فإذا شرط أن لا خيار أو أسقطه فهذا تحريم ما أحل الله. قلنا هذا التحريم ليس لحق الله بل لحق الآدم، وحق الآدم الأمر فيه إليه، فإذا أسقطاه أو نفياه مع العقد، إن أسقطاه بعد العقد أو نفياه مع العقد فلا بأس. نعم. إيش؟ بعض المحلات يكتب أن البضاعة المباعة لا تقبل. نعم. فإذا كان المشتري لا يعرف أن يقبل أو يعرف ولكنه غفل عنه واشتغل، هل يثبت الخيانة؟ وبارك الله فيك، لا يرد. هل هم يقول لا يرد بعد السلام؟ نعم. ما هو أنت في المكان؟ نعم، هو اشتراها وخرج من المحل. أين؟ هذه تنبني على مسألة سبقت، وهي شرط البراءة من العيب. هذه إذا وجد فيها العيب على المذهب ماله رد، المذهب ليس له رد. والصحيح أنه إذا كان البائع عالما فله الرد. كسليمة ماله يرد، هو بعد التفرق ليس له أن يردها سواء شرط أو لم يشرط. نعم يوسف. مجد يتم شراء عن طريق الكمبيوتر لشخص آخر لا يعرفه، يكون حدد نفس السعر فيتفق صدقا أن هذا السعر مع هذا السعر المطلوب مع السعر في بيع هذا السهم، ويتم البيع بدون وشو يعني بدون علم. نعم. كيف وشو؟ يعني ما في مجلس عقد في الصورة، يعني مثلا يكون فيه سهم إيه؟ يباع في الكمبيوتر سهم، يعني سهم من الأسهم. طيب زين، فهذا السهم يدخل الى الكمبيوتر على اساس انه يرغب البائع ببيعه مثلا ب 100 ريال وليكن نصف الموصول. نعم. وليكن انت. طيب وليكن انا. نعم. وشخص اخر يكون موجود في انا بشتريه منك. نعم. تكون موجود مثلا في القصيم وانا موجود في الرياض. زين، فتكون ادخل اسمك في الكمبيوتر انك تريد يعني نفس هذا السهم ب 100 ريال بدون علمي. بدون علم. بدون علم. لا انت تعلم. يعني مثل قلت لصاحب الكمبيوتر ضع اسمي بدل يوسف. لا، انت تقول اريد ان اشتري سهم من شركه فلانيه بمبلغ 100 ريال. نعم. وانا صدفه اكون قلت اني اريد ان ابيعه ب 100 ريال. طيب، فتلتقي هذا الرغبتين في الكمبيوتر وتتم فورا. والكمبيوتر يدري عن رغبتنا. يعني يتمون البيع، ناس جالسين على الشاشات يعني. احسنت. إيه؟ يعني فيه مدبرين له. يعني. إيه؟ لكن هنا ما في مجلس عقد. اي وش تقولون في هذا؟ صحيح. هذه ذكرها العلماء، قالوا اذا تولى طرفي العقد فمتى يكون الخيار؟ يقول ليس في خيار إذا تولى طرفي العقد، لأن لو قلنا أنه له الخيار بقي البيع جائزا، لأنه ما يمكن فارق نفسه. مثال تولي طرفي العقد، وكلتك أن تشتري لي الروض المربع، ووكلك آخر أن تبيعه له، فقلت اشتريت الروض المربع من فلان لفلان، فهنا تولى طرف العقد. ولهذا عندنا في الشرح مفيد بعد، قال استثنى من البيع الكتاب هو تولي طرف العقد، ولكن يظهر أنه لا يستثنى، وأن طرف العقد فيه الخيار، إلا ويكون المدار على مفارقة هذا الرجل للمكان الذي أمضى فيه البيع. يعني مثل هو بنفسه الوكيل قال اشتريت هذا الكتاب لفلان من فلان، ثم قام مشى راح، الآن لزم البيع. فالكمبيوتر مثله، نجعل الكمبيوتر يجعل مثل ذلك. نعم. إذا فرط الكمبيوتر. ها؟ إذا فرط الكمبيوتر. أي نعم. يعني الكمبيوتر هو. لا لا، إذا فارق اللي أمضى اللي دبل الكمبيوتر هذا هو اللي أمضى العقد. فارق من؟ إذا فرق المكان. من الذي فرق؟ هذا الوكيل، لأن القائم على الكمبيوتر وكيل للبائع والمشتري. إذا فرق مكان. مكانه. والصلاة القائمة على محمد الوسيلة وبعثه مقام محمود يود. كانت السماء ملبدة بالغيوم فهبت الريح الشمالية ففرقتها. ما أشبه حالكم بهذا؟ كان المكان ما شاء الله مملوءا، أما الآن الألفية يلا ابدأ. عنه وإنك يا قال رحمه الله تعالى وإنك يا وأسقطه سقط وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر وإذا مرت مدته لزم البيع. الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة وابتداؤها من العقد وإذا مرت مدته أو قطعاه بطل ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ودليله وبيان الحكمة منه، فما هو دليله ياسر؟ حديث ابن عمر إذا تبايع الرجلان احفظ المتن. نعم حديث ابن عمر أحمد حديث ابن عمر رضي الله عنه إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. نعم طيب، أو يخير أحدهما الآخر. نعم فقد وجب. فإن خير أحدهما الآخر اكتبى على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق باقي أو إلى آخر ما مهما. نعم وإن تفرق بعد انتباهها ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. طيب ما هي الحكمة منه؟ أنتم وراكم مرة كراسين، تفسع شوي، اقرب اقرب يعني اقرب للنعيم. وأظن أيكم اللي دخلنا على الأخير، ما يصلح التراص كثير في الجلوس لأنه يتعب الواحد. شيخ هذا ممكن الصلاة مدة الصلاة. إيه. صار واحد يقول لازم أجلس له على رأس الآخر. طيب الحكمة منه عبد الله عوض. نعم. ما الحكمة من خيار المجلس؟ إعطاء يعني كل واحد فرصة للتفكير ينظر هل أصلح له الإقدام على الإمضاء أو الفسخ. الإمضاء أو الفسخ. نعم، لأن الإنسان قد يقدم على السلعة شفقة أول ما يقدم، ثم بعد أن تباع تزل رغبته عنه، وهذا شيء مجرب، أن الشيء الذي ليس بيد الإنسان يجد الإنسان عليه شفقة وحبا له، فإذا أدركه وتمكن منه ربما تزل الرغبة. طيب نأخذ الدرس الجديد الآن. قال المؤلف رحمه الله وإن فياه ها؟ كيف عبد الله؟ أنت قلت وإن فياه. أي طيب ما هم. قال وإن فياه أسقطه سقط وإن أسقطه أحدهما، هذا مبتدأ الدرس. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، يعني إذا تم العقد وقال أحدهما أسقطت خياري أو طلب منه الآخر أن يسقط خياره فأسقطه بقي خيار صاحبه، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. فدل ذلك على أنه يصح أن يسقط أحدهما الخيار عنه لصاحبه. وإذا مضت مدته لزم البيع. لو قال المؤلف رحمه الله: وإذا تفرق لزم البيع، لكان أولى لموافقة للحديث بقوله: وإن تفرق بعد أن تبايع ولم تترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. فالأفضل يعني فالأولى في التعبير أن يقول: وإذا تفرق لزم البيع. وقوله لزم البيع أي وقع لازما، لا ليس لأحد ما فسخه إلا بسبب. وهذه المسألة مجمع عليها، ومستند هذا الإجماع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فقد وجب البيع. واللزوم هنا من الطرفين، يعني يلزم من جهة المشتري ومن جهة البائع. وبهذا عرفنا أن البيع من العقود اللازمة، لأن العقود ثلاثة أقسام: لازمة من الطرفين، وجائزة منهما، ولازمة من أحدهما دون الآخر. فاللازمة من الطرفين مثل البيع والإجارة، والجائزة من الطرفين كالوكالة، والجائزة من طرف واحد كالرهن، هو جائز من قبل المرتهن، لازم من قبل الراهن، لأن الراهن لا يمكنه أن يفسخ الرهن، أما المرتهن فله أن يفسخه. ثم قال: الثاني أي من أقسام الخيار، خيار الشرط من أقسام الخيار، أي يشترطاه. وليعرب لنا العقيلي هذه الجملة: الثاني أي يشترطاه. ها؟ وش التقدير؟ طيب، يعني لا يحتاج أن نقول صفة الموصوف المحذوف، لأنه يحذف الموصوف وتقوم الصفة مقامه. فنقول كما قلت أول: الثاني مبتدأ. ها؟ جملة أن يشترطاه. في محل خبر، في محل خبر. جملة أن يشترطها في محل إيش؟ إذن أن يشترطها أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر خبر المبتدأ. نعم. فنفهم من هذا، من قول المؤلف الثاني يشترطها، أن هذا القسم خيار شرط، أي الأصل عدمه إلا إذا اشترط، لأن إضافته إلى الشرط من باب إضافة الشيء إلى سبب. فهذا خيار الشرط أن يشترطاه الفاعل المتبايعان، والمفعول به الهاء، يعني تعود على الخيار، أن يشترطاه في العقد مدة معلومة، أن يشترطاه في العقد مدة معلومة. وقوله في العقد في للظرفية، فيقتضي أن يكون هذا الشرط في نفس العقد، أي في صلب العقد، وليس قبله وليس بعده. لكن تقييد ذلك في صلب العقد فيه نظر، وهو قول من الأقوال. والقول الثاني أنه يصح في صلب العقد وفي زمن الخيارين. والثالث أنه يصح قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين، لأن الحق لمن؟ لهما. فإذا اشترطاه ورضي كل واحد منهما بذلك فلا بأس، لو قال أنا أشتري منك البيت لكن اجعل لي الخيار مدة شهر، فقال لا بأس ما في مانع. ثم قال بعتك البيت ب100,000 فقال قبلت، فهنا يصح الشرط لأنه حق لهما وقد اتفقا عليه. وهذا مثل ما سبق لنا في الشروط، أتم في الشروط في البيع. نعم. طيب إذن قول المؤلف في العقد يقتضي أنه لا يصح شرطه قبل العقد ولا بعد العقد، وظاهره ولو في زمن الخيار ولو في زمن خيار المجلس أو الشرط. ولكن الصحيح ما سمعته أنه يصح قبل العقد ومع العقد وبعد العقد، لكن في زمن الخيار، إما خيار الشرط وإما خيار المجلس. لكن كيف خيار الشرط؟ خيار الشرط يدخل شرطا على آخر، مثل أن يقول اشتريت منك هذا البيت ولي الخيار 3 أيام، قال نعم، فلما صار اليوم الثالث قال أريد أن أمدد الخيار إلى 6 أيام، فقال لا بأس له ذلك، لأن العقد لم يلزم الآن، لأنه لا يلزم إلا بعد انتهاء مدة العقد. نعم، إلا بعد انتهاء مدة الخيار. قال مدة معلومة ولو طويلة. قوله مدة معلومة، علم من هذا أنه لا بد أن تكون المدة معلومة، بأن يقول إلى دخول شهر رجب، هذه معلومة، إلى وقت الحصاد إذا كان الحصاد معلومة المدة يصح على القول الراجح، والمذهب أنه لا يصح، لأن الحصاد يختلف، من الناس من يحصد مبكرا ومنهم من يحصد متأخرا، والصواب أنه يصح. طيب إلى قدوم زيد لا يصح، لماذا؟ لأنه مجهول. فإن كان زيد قد قرر القدوم في يوم الجمعة التالي فإنه لا يصح، وذلك لأنه قد يعتريه مانع ولا يقدم في هذا اليوم. وقوله مدة معلومة ولو طويلة، يعني لو فرض أنه جعل الخيار الشرط لمدة شهر أو سنة أو سنتين فلا بأس. وظاهر كلام المؤلف حتى فيما يفسد قبل تمام المدة، مثل أن يشتري منه بطيخا وقال لي الخيار لمدة أسبوع، كيف هذا؟ يبقى البطيخ يصح، فإذا خيف فساده بيع، ثم إن أمضي البيع فالقيمة للمشتري، وإن فسخ البيع فالقيمة للبائع ويرجع المشتري بثمنه. هكذا قالوا. ولكن لو قيل إنه إذا شرط الخيار في شيء يفسد قبل تمام المدة، لو قيل إنه لا يصح لكان له وجه. لماذا؟ لأنه إذا بيع فإن كانت القيمة أكثر فسوف يختار المشتري الإمضاء، وإن كانت أقل فسوف يختار الفسخ، وحينئذ يكون ضرر على أحد الطرفين. ثم قال المؤلف وابتداؤها من العقد، ابتداؤها يعني ابتداء مدة الخيار من العقد، لأنها شرطت في العقد فيكون ابتداؤها من العقد. فإذا عقد في تمام الساعة 12 عند زوال الشمس وجعل الخيار يوما، انتهاءه متى؟ إذا جاءت الساعة 12 من اليوم التالي. طيب ألا يقال ابتداؤها من التفرق؟ لأن ما قبل التفرق ثابت بالشرع لا بالشرط، الخيار الذي قبل التفرق ثابت بالشرع لا بالشرط، فيقال بل من العقد، لأنه لا يمنع أن يتوارد سببان على شيء واحد، فيكون هذا أي ما بين العقد والتفرق يكون ثابتا بالشرع وإيش والشرع، ولا مانع. نعم إن قال لي الخيار 3 أيام بعد التفرق فحينئذ يكون ابتداؤه من التفرق. نعم، على أن أنه لو قال قائل إنه إذا قال لي 3 أيام من التفرق لم يصح، لو قال قائل إنه لا يصح، لأن انتهاء لأن التفرق أمده مجهول، فيكون الأمد الذي قيد ابتداؤه به مجهولا، لكن مثل هذا يتسامح فيه، لأن الغالب أن التفرق يكون قريبا. طيب، يقول ابتداؤه من العقد. أرأيتم لو شرط الخيار بعد العقد بساعة وهما في مكان البيع، فهل تبتدئ المدة من العقد أو من حين الشرط؟ نعم، نقول من حين الشرط، لكن المؤلف قال من العقد لأنه يرى أن خيار الشرط إنما يكون في صلب العقد، ولهذا قال ابتداؤها من العقد. في جملة معترضة الآن يقول: نرجو من صاحب السيارة هدات السوء وابتداؤها من العقد، وإذا مضت مدته أي مدة خيار الشرط أو قطعاه بطل. قوله إذا مضت مدته بطل، لأن بطل هذه جواب الشرط للمسألتين كلتيهما، المسألة الأولى إذا قطعه إذا تمت مدته، والثانية إذا قطعه. ولا يصح أن نقول فيما إذا مضت مدته إنه بطل، لأنه تمت المدة ومضت على أنها صحيحة، ولو قال إذا مضت مدته لزم البيع وإن قطعه بطل لكان أحسن، لأن بطلانه بعد تمامه لا وجه له. لكن قد يعترض عن المؤلف رحمه الله بأنه أراد بذلك الاختصار. كذلك أيضا لو قطعه يعني في أثناء المدة اتفق على إلغاء الشرط يعني إلغاء الخيار، فإن ذلك صحيح، لأن الحق لهما، مثل أن يقول اشتريت منك هذا الشيء ولي الخيار لمدة شهر، وفي أثناء الشهر قال نريد إلغاء هذا الشرط حتى يكون لنا التصرف تصرفا كاملا، فلا بأس. والمثال واضح، يعني بعت هذا البيت على رجل ب100,000 والخيار لمدة شهر، بعد مضي نصف الشهر جاء إلي المشتري وقال نريد أن نقطع الخيار حتى أتصرف، يقول المشتري بما شئت وأنت أيضا تصرف بالثمن، فوافق البائع، فإنه يلغو ويبطل. ووجه ذلك أن الحق لهما، فإذا أسقطاه سقط ولا محذور في إسقاطه. قال ويثبت في البيع، وسبق أن خيار المجلس يثبت أيضا في البيع، ويثبت أيضا في الصلح، وفي الصلح بمعناه، في الصلح بمعناه، وقد سبق أيضا معنى الصلح بمعناه، وهو الصلح على إقرار، مثل أن يقر له بعين أو بدين ثم يصالحه على بعضه أو على عين أخرى أو ما أشبه ذلك، فهذا صلح بمعنى البيع. قال والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد. الإجارة في الذمة بأن يؤجره على خياطة ثوب، يقول خط لي هذا الثوب بعشر ريالات، هذه إجارة في الذمة على عمل في الذمة. فقال نعم، لكن لي الخيار لمدة يومين. فالشرط صحيح لأنه لا محذور فيه، إذ أن هذا إجارة على إيش؟ على عمل، والعمل يثبت في الذمة. أما إذا كان على مدة بأن قال آجرتك هذا البيت بمئة ريال سنة من الآن، فالمدة إن نقول فيها تفصيل، إن كانت تل العقد فإن خيار الشرط فيها لا يصح، وإن كانت لا تل العقد فإنه يصح. كلام عربي؟ نعم، غير مفهوم. إذن إنجليزي. طيب، إذا كانت الإجارة على عمل جاز فيها خيار الشرط. مثاله: استأجره على أن يخيط له ثوبا، استأجره على أن يحمل له متاعا إلى مكان معين، له الخيار، يجوز أن يشترط فيها الخيار، يعني خيار الشرط لمدة يوم أو يومين، ولا ضرر في ذلك. إذا كان على مدة ففيه تفصيل، إن كانت المدة تل العقد لم يصح فيها خيار الشرط، وإن كانت لا تل العقد صح فيها خيار الشرط. سليم، مفهوم؟ ها؟ قل لا ولا نعم، ما هو مفهوم. طيب، الإجارة على عمل فهمتموها ولا ما فهمتموها؟ قال أريد أن تبني لهذا البيت، أريد أن تحمل لهذا المتاع، أريد أن تخيط لي هذا الثوب، أريد أن تغسل لي هذا الثوب مثلا، هذا جائز. يقول لا، اتفقنا على هذا على أن لي الخيار لمدة يوم أو يومين، ما في مهل، لأنه ما ليس في ضرر ولا تفوت منفعة ولا فيها محذور إطلاقا. إذا كان على مدة نظرنا، إن كانت المدة تلي العقد يعني من العقد فخيار الشرط فيها لا يصح، وإن كانت لا تلي العقد جاز خيار الشرط بشرط أن ينتهي أمده قبل ابتداء المدة، بشرط أن يبتدي أمده ينتهي أمده قبل ابتداء المدة. طيب، قال آجرتك هذا البيت مدة السنة بمئة ريال، ابتداء المدة من العقد، ما دامت لم تحدد فابتداء المدة من العقد. قال لا بأس، لكن لي الخيار لمدة عشرة أيام. ما تقول في هذا؟ هذا لا يصح الشرط، لا يصح الشرط، وسيأتي التعليل، بس المهم نفهم الحكم أولا. مثال آخر، قال آجرتك بيتي هذا لمدة السنة بمئة ريال على أن تبتدئ المدة في أول يوم من رجب، والخيار بيننا إلى 25 من شهر جمادى الثانية، ونحن الآن الليلة الثانية عشرة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن ابتداء مدة الجارة بعد انتهاء مدة الخيار، بعد انتهاء مدة خيار الشرط، وليس فيها ضرر. مفهوم الآن ولا غير مفهوم؟ ها؟ مفهوم ولا غير مفهوم الآن؟ وسليم، مفهوم؟ طيب، من أحد يقول ما فهمت؟ طيب، المثال الأول فهمينه؟ عندنا ثلاث أمثلة، المثال الأول على عمل، والمثال الثاني على مدة من العقد، والمثال الثالث على مدة لا تل العقد. نعم، المثال الأول على عمل، يلا فؤاد، مثاله تحمل الحطب إلى بيتي. طيب آجرتك أن تحمل لي الحطب إلى بيتي، قال لا بأس، وتم العقد على أن له الخيار لمدة يوم أو يومين، يصح ولا ما يصح؟ يصح، توافقون على هذا؟ نعم يصح، لأن هذا على عمل. طيب على مدة تلي العقد، يعني ابتداؤها من العقد. نعم لا لا اللي رفع يده اي انت اي كان قال له اجرتك بيتي بمئة ريال من اليوم. نعم وقال بمئة ريال لمدة عشرة ايام لا يجوز. تمام لا اذن لان المدة مدة الإجارة من العقد. المثال الثالث على مدة لا تلي العقد، أجرتك هذا البيت سنة ها. من نعم طيب يصح؟ سمعتم كلامه؟ يقول أجرتك هذا البيت سنة تبتدئ بعد شهر على أن لي الخيار لمدة عشرة أيام، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن المدة ما تبدأ إلا بعد انتهاء مدة الخيار. طيب إن قال أجرتك سنة تبتدئ بعد عشرة أيام ولي الخيار لمدة خمسة عشر يوما، يصح أو لا؟ لا يصح، صح، لأن خيار الشرط لا ينتهي إلا بعد ابتداء المدة. فماذا نصنع إذا دخل وقت الإجارة أو مدة الإجارة وهو في الخيار؟ طيب إذا قال قائل ما هو السبب، لماذا لا يصح خيار الشرط في إجارة تبتدئ من العقد؟ قلنا لأن هذا المستأجر إما أن ينتفع به المستأجر، وإذا انتفع به فما فائدة خيار الشرط، وإما أن لا ينتفع فيبقى معطلا فيكون في هذا إضاعة مال لا ينتفع به المستأجر ولا المؤجر. هذا هو التعليل، ولهذا لما كان هذا التعليل عليلا صار الصحيح أنه يجوز اشتراط الخيار ولو على مدة تلي العقد، أو ولو في خيار لا ينتهي إلا بعد بدء المدة التي لا تلي العقد. اللهم افتح. معلوم ولا غير معلوم؟ طيب آجرتك بيتي مدة السنة بمئة ريال ابتداءها من اليوم، قال نعم لكن لي الخيار لمدة شهر، على كلام المؤلف لا يصح لأن مدة للعقد، لكن على قول الراجح يصح. طيب المستأجر يسكن، يقول اسكن توكل الله العقد تم اسكن، سكن بعد مضي عشرين يوما فسخ الإجارة، نقول لا بأس افسخ الإجارة. طيب المدة عشرين يوم، نقول عليك أجرة المثل، عليك أجرة المثل، فاهمين؟ طيب الآن لم يفوت شيء لا على المستأجر ولا على المؤجر، وهذه قد تدعو الحاجة إليها، قد تدعو الحاجة إلى أن يستأجر هذا البيت لمدة سنة بكذا وكذا، ويقول لي الخير لمدة الشهر، يعني في احتمال أن بيتي الآن يعمر ربما يقضي قبل الشهر، فما المانع؟ فالصواب أنها تصح، أنه يصح خيار الشرط ولو على مدة تلي العقد أو على مدة تبتدئ قبل انتهاء وقت خيار الشرط. وإذا فسخ من له الخيار فإن المدة التي سكنها تقدر عليه بأجرة المثل، واضح يا جماعة؟ طيب لا تقولون ما فهمنا غدا عند المناقشة، الآن إن شاء الله واضح. فصار الآن مفهوم عندك لكن الآخرون مفهوم إن شاء الله نمشي. طيب إذن هل يثبت خيار الشرط في الإجارة؟ نقول هذه لها أقسام أو أصناف. الأول أن تكون الإجارة على عمل، فماذا تقول يا عبد الرحمن الرئيس؟ يجوز. طيب الثاني أن تكون على مدة تلي العقد، يعني ابتداؤها من العقد، أن يكون على مدة ابتداؤها من العقد يجوز. ما الذي قرأت في الكتاب؟ حكمي. أي طيب خلونا نجيب على المذهب قبل عشان نعرف اللي مش عليه المؤلف ثم ننظر. طيب على مدة لا تلي العقد وينتهي وتنتهي مدة الخيار قبل ابتداء مدة الإجارة. سعيد لا ما الأخ اللي وراك يا آدم من؟ أي جائز، توافقون على هذا؟ طيب على مدة لا تلي العقد لكن فيها خيار شرط لا ينتهي إلا بعد دخول مدة الإجارة. عبد الله بن عوض. نعم. ها. لا ينتهي إلا بعد دخول مدة الإجارة. أي نعم. هذا ما تبلغ. لا يصح. تمام. طيب إذن الآن نرجع إلى القول الراجح. القول الراجح أنه يجوز شرط الخيار في الإجارة على عمل أو على مدة تلي العقد أو على مدة لا تلي العقد. فإن كان على عمل فالأمر واضح. إذا كان على مدة لا تلي العقد وأمد الخيار ينتهي قبل دخول مدة الإجارة فالأمر أيضا واضح ولا في إشكال. إذا كان على مدة تلي العقد أو على مدة تبتدئ قبل انتهاء مدة الخيار فهنا على المذهب لا يصح، والصحيح أنه يصح. ونقول إن استمر في العقد بدون فسخ ثبت في ذمته ما تم العقد عليه من الأجرة، وإن فسخ في مدة الخيار ألزم بأجرة المثل في المدة التي سكن. واضح؟ طيب يقول رحمه الله تعالى أو على مدة لا تلي العقد. سكت المؤلف عن أشياء مرت في خيار المجلس ولم يذكرها، مثل ها إيش؟ لا الصرف، ذكر أنها تثبت في البيع ولم يذكر أنها تثبت في الصرف هنا. ما لماذا؟ قالوا لأنه يشترط في الصرف التقابض قبل التفرق، يشترط التقابض قبل التفرق، فشرط الخيار ينافي ذلك، ينافي هذا. ولكن الصحيح ثبوته في الصرف، ونقول اقبض قبل التفرق ويبقى بأيديكما على حسب ما اشترطتما، فإما أن تمضي البيع وإما أن تفسخه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وقوله كل شرط لا سيف كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. الآن دخل وقت الأسئلة محجوب. إيش العربون؟ راح خلناه من زمان، لك 10 أيام تبغى تسأل؟ لا يعني كذبوا بعدين ما حصل. طيب بارك الله فيك. إذا قال المشتري يعني قلنا شيخ إنه بايع 500 ريال السيارة، ثم قال إنما أعطيته لما رجع في البيع أو في الشراء، قال إنما أعطيته الأردن هذا استرد كلام خمس. كيف؟ وش نوع الكلام؟ يعني كلام تكلمت معه حتى يمسك عليه البضاعة هذه السيارة لا يبيعها، ثم السيارة ما نفعت فيه يرد لي بالي، ماذا يقول؟ ماذا تقولون في هذا؟ ما يقول هو أشكل أي مسألة عربون. يقول اشتريت سيارة وأعطيت إنسان عربون 1000 ريال ثم أن السيارة ما جازت لي فردتها علي، أقول أعطنا 1000 ريال اللي أعطيتك، ليش يبقى لهم؟ فهمتم ولا لا؟ ونحن نقول إن هذا صحيح، وعندنا في ذلك أثر ونظر. لكن أخونا محمد محجوب لعله فاته الأثر وفاته النظر. طيب ما هو الأثر؟ نعم الأثر عن عمر أنه فعل ذلك أو أجازه. النظر ها؟ لا يكفي الرضا بارك الله فيك، لأن الرضا حتى في بيت رضوه. اي نعم نعم. ناصر نعم ان هذا من مصلحة الطرفين، هو من مصلحة الطرفين. اولا المشتري اذا تيسر له انه يفسخ البيع، هو لو كان فسخ البيع لو كان بقاء امضاء البيع خيرا له لا امضاه، لكن يرى ان فسخ البيع خير له. اصبر ارجع، فهو يرى انه خير له. كذلك البائع خير له ان ياخذ العربون، لان السلعه سوف تنقص. اذا تحدث الناس قال والله هذا فلان اشتراه ورده وردها مع انه اعطى فيها عربون كثير، قالوا اذن معناها انها غير صالحه اطلاقا. ففيه اثر ونظر. نعم نعم تفضل يا عبد الله. يحيى الراعي موجود؟ نعم. نحن عرفنا فيما مضى انهم اذا تبايعا مثلا في الارض وكان في المجلس وقام احدهما الى دوره المياه فان الخيار يعتبر خيار المجلس انقطع. نعم. وأنهما إذا كان في طائرة وطالت المدة فإنه لا ينقطع الخيار في نعم. المجلس. نعم. لكن يقال في الطائرة مثلا دورة مياه، فلو دخل أحدهما إلى دورة المياه الموجودة في الطائرة ألا يكون هذا قطعا؟ بلى بلى، مثل دورة المياه في البلد في البيت شراب. صورة خيار الشرط الصلح. الصلح بمعنى البيع. نعم. يقول مثلا صالحتك على ما في ذمتك من المال بكذا وكذا ولي الخيار لمدة يومين ثلاثة. نعم. على إني أمضي الصلح أو أبقي حقك على ما هو عليه. نعم. أي نعم أبقي حق السابق على ما هو عليه. نعم. نعم نعم. نعم لأنه لما فسخ العقد ارتفع العقد من أصله، فلما ارتفع يعود إلى أصله. ما لأن لو قصدت معناه ألزمته بالعقد. نعم الشيخ بارك الله فيكم، إذا مثلا علق فيما قلتم إذا علقها على الصوامع مثل ما يفعلون الآن أكثر المتبايعين يعلقها يقول إذا صرفت الصوامع أعطيك. نعم البيع جائز. وش تقولون في هذا؟ يقول إذا أجل الثمن، إذا أجل الثمن مو خيار الشرط، ويتكلم عن تأجيل الثمن، إذا أجله إلى أن يقبض من الصوامع. القبض معلوم ولا مجهول يا شيخ؟ هذا مجهول. مجهول. أقول هذا مجهول. فهمت؟ لكن إذا كان فقيرا ليس عنده ما يوفي به وأجله إلى الصوامع فهذا صحيح. وذلك لأن الفقير لا يمكن مطالبته حتى يجد، وإن كان ذا عسرة فنظرت إلى ميسرة. فإذا كان البائع يعلم من هذا الرجل الفقير وأنه أجل إلى أن يستلم من الصوامع لفقره وعدم قدرته على الوفاء صار ذلك جائز على القول الراجح الذي بيناه لكم فيما سبق. فهمت الآن؟ طيب. ما تكون مسألة هذه مسألة السلام أو ضرب وقت السلام بالحصاد والجذاذ؟ أيه مسألة الضرب؟ لا، الحصاد والجذاذ معلوم، بمعنى أنهم يعرفون مثلا في الشهر الفلاني يكون، لكن القبض من الحكومة ما يمكن يبقى سنتين ثلاث أربع. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله. أظن فيه نسخ من هذا. نعم اسال. شيخ بارك الله فيك، مساله البيع الى الصوامع اشكلت علينا، لان شيخ المبايع الان مع مسند في قيمه صرفها من قبل الحكومه وهو يؤجل الى حين الصرف، مع ان الصرف يعني شبه مؤكد. شبه مؤكد؟ نعم. معه شيخ ورقه مصروفه موقع من الماليه، ما الذي يعني؟ يا أخي في ناس الآن لهم سنتين ثلاث ما صرف لهم. لكن شيخ المال له إلى الآن. لا ما صرف إلا مثل ما قلت لك، إذا كان فقير فهو على أساس أنه معسر واجب انظار. نعم فؤاد. ها لا النسخ هذه مطبوعة صغيرة. نعم يا فؤاد. ها؟ كيف؟ فتعطل هذا الحصاد بسبب قول آخر، فما نهاية هذا الأجر؟ هو أصله لو تعطل هذا الحصاد عند هذا الرجل ما تعطل عند غيره. ثم الحصاد مو بي ليس يقيد بحصاد فلان. وقت الحصاد. نعم. استاجروا على نفس الطلب ولو الخيام لمدة يومين. الخياط تكون خلال يومين أو بعد لا بعد. بس ما يمكن يخيط حتى يعني تتم المدة أو يفسخ. نعم. كيف؟ تدفع لنا ريالات البنك وما ناخذ شيء تقبضون ما يصلح. ما يخالف يحول على انه تراهم سعودي. ها؟ يمنع؟ اذا كان ممنوع فحينئذ ربما يسامح فيه لان الناس ما يمكن. ما وضحت الصوره شلون يا شيخ؟ ما وضحت. مو واضح الجواب. نعم يا شيخ، احنا قلنا على اساس انه يعني جواز بيع ما ينقطع به السعر. نعم. طيب ماذا لو قال شخص يعني بعت عليك يعني شيء فلاني اذا وصل سعره الى كذا، يعني وهذا السعر ما يصل الا بعد 6 أشهر الى كذا او ربما ما يصل، هو له علاقه بمزايده؟ لا ما يصل، البيع بيصل في الحاضر الان. أما لو قال بما ينقطع به السعر بعد 6 أشهر ما هو معلوم. المهم إذا كان بعد مدة يمكن أن يتغير بها السعر تغيرا ظاهرا ما يصح. انتهى الوقت. انتهى الوقت. جزاه الله خير. هذا جامع الحديث. بس الحديث مش من الجريدة. نعم. الحديث مش من الجريدة. الحديث مأخوذ من مصور تصوير. كيف؟ الحديث مش مأخوذ مش من الجريدة. هذا يقول حدث ابن حباب قبل الشيء الجمحي والغلابي والمازني والزريقي قالوا حدثنا القعنبي عن شعبة عن منصور الربحي عن ربعي عن ابن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قيل فيه معنى، المعنى الأول إذا لم تفعل شيئا يستحي منه فاصنع ما شئت، وأما ما يستحي منه فلا تصنعه. والقول الثاني إذا كنت منزوع الحياء فاصنع ما شئت، والمعنى أن الذي يصنع ما شاء بدون أن يرجع إلى عقل أو شرع هذا ليس عنده حياء. تسميع الله كلاهما صحيح، كلاهما صحيح، أن لا تفعل شيئا يستحي منه، والإنسان الذي يفعل كل ما شاء ليس عنده حياء. ترى أظن حر شوي، ها؟ زود. ها؟ التسميع مو على كل فصل، ما لم يتجاوز 15 سطر. هذا اللي احنا قلنا، على كل فصل ما لم يتجاوز 15. نقرأ درس جديد الآن. نعم اقرأ. وعوضه المعين فيها لغير ابن الآخر وغير تجربة المرجع إلى علم الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل خيار الشر صحيح أو لا أحمد؟ نعم. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. طيب هذا خير المجلس أو بخير أحدهم الآخر. نعم كيف وش الدلالة من هذا؟ يعني قوله صلى الله عليه وسلم أو بخير أحدهم الآخر، نعم، دليل على جواز اشتراط الخيار، وعندها يكون هو ثابت بالنص. لما قال ما لم يتفرق أو يخير أحدهم الآخر دل على أنه إذا خير أحدهم الآخر بعد التفرق يصح، وهذا هو خيار الشر. دليل آخر شراب قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل كما يحسن. وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن هذا الشرط لا يعارض كتاب الله. ما الدليل أنه لا يعارض؟ طيب ضرب حديث عمرو بن عبد العزيز المسلم على الوضوء إلا شرط حرم الحلال وحلال حرام. طيب هل في القرآن ما يدل على ذلك؟ نعم، والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها وبوصفها وهو ما شرط فيها. طيب هل يجوز شرط الخيار إلى مدة طويلة؟ الأخ كيف تجدد العقد؟ يعني اشترط الخيار لمدة طويلة. يعني قبل انتهاء قال خيرته ثلاثة أيام قبل انتهاء مدة طويلة ثلاثة أشهر. نعم قبل انتهاء مدة التخيير أو الخيار ممكن يجد شيء. أجب قل نعم أو لا بس يصح إلى مدة طويلة. طيب إذا كان الشيء لا يبقى هذه المدة كالبطيخ ما يصح يفسد نعم صحيح ينباع ويبقى قيمة صحيح يباع وتحفظ القيمة ثم إن اختار فسخ البيع رجع بما دفع من الثمن وإن اختار الإبقاء أخذ القيمة. طيب ما معنى قوله أو على مدة لا تلي العقد؟ أنه يثبت في الإجارة على مدة لا تلي العقد. لأنه إذا جعل الخيار في المدة وش معنى أو على مدة لا تلي العقد؟ إذا جعل الخيار لا مثلا إذا باع إذا مثلا باع سلعة ما هي باع إجارة نعم إذا أجر مثلا بيت واشترط أن له خيار مثلا مدة معينة فيقول تصف إذا كانت المدة التي تبتدأ فيها الإجارة لا تلي العقد. طيب مثاله مثال مثال إذا قال له أجرت في بيتي ولي الخيار ثلاثة أشهر على أن تبتدأ مدة الإجارة أجرتك بيتي سنة ابتداؤها من دخول رمضان عام 15 و400 ألف ولي الخيار شتية على أن لي الخيار إلى شعبان يجوز إذا كانت قبل أجرتك بيتي سنة ابتداء من أول يوم من رمضان على أن لي الخيار إلى أول يوم من شعبان ايش تقول صحيح تصح هذه المسألة تصح مدة لا تلعق لأنه على مدة لا تلعق توافقون على هذا نعم طيب إذا كان على مدة تلي العقد لا يجوز مثال مثال ابتداؤها من الآن طيب ما العلة أنه لا يجوز هي هذا الحكم العلة ليش ما تصح عبد الله توفيت المنفعة إلى توفيت المنفعة في هذه المدة أو تعطيلها طيب لأنه إن إما أن تعطل حيث أن الإجارة لم تتم في الخيار وإما أن يستوفيها قبل تمام الإجارة ولزومها طيب كأن أخانا الذي أجاب أولا يشير إلى خلاف في المسألة يا عبيد أي هو قال على المذهب والقول الراجح يقول انه يجوز هي مسائل ها انا ما يعني هي مسائل ايش المثال الذي هو قال اي مسائل ما هي المسائل الاجاره التي الاجاره على مده تلي العقد قال ان الصحيح انه يجوز فيها خيار الشرط انا ما اسال من رجحه ها نعم في قول هذا طيب على هذا التقدير اذا اختار فسخ الاجاره وقد مضى مدة نصف شهر مثلا ينفسخ العقد وعليه أجرة المثل طيب ألا يمكن أن نقول عليه من الأجرة في قسط الشهر العقد كنا مثلا أجره ستة أشهر كل شهر بمئة وله الخيار لمدة شهر على حسب الشهر طيب لما مضى نصف شهر قال هو أنت فهل يعطى عن نصف الشهر أجرة المثل أو يعطى نسبته من الأجرة يعني جزء من 12 جزء ها؟ يعطى حصته هذا رأيك الذي أنت قلت البارح الدرس الأول ها؟ في هذه الحالة يعني يكون فصل العقد من حين اختيار الفصل. وإذا قلنا إن الفصل يرفع العقد من أصله فلا يقسط وله أجرة مثيل. طيب، والمسألة خلافية. هل يصح خيار الشرط فيما يشترط فيه التقابض قبل التفرق كما أما حضرت؟ طيب أحمد، صحيح أنه يصح. نعم، ويتقابض ثم بعد ذلك يبغى يسقط البيع وينقض، يتقابض قبل التفرق. طيب صحيح الصحة، بل اختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن الخيار جار في جميع العقود حتى النكاح، يرى أنه يجوز فيه الخيار. نعم. طيب، ثم إننا نبدأ درس الجديد الآن. قال: وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله. ها؟ كذا. وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح. إن شرطاه أي المتبايعان لأحدهما أي للبائع أو المشتري دون الآخر دون صاحبه صح. وسقط خيار الآخر. ويدل لذلك ما سبق من أدلة جواز خيار الشرط، مثل قولها المسلمون على شروطهم. ويدل عليه أيضا حديث ابن عمر: أو يخير أحدهما صاحبه. فما دام الحق لهما وشرطاه لأحدهما دون الآخر فهو صحيح. وإن لم يشترطاه لأحدهما ولا لهما فما الحكم؟ عجيب. ها؟ ينفذ البيع فلا خيار. طيب، ثم قال: وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله. يعني قال لي الخيار إلى الغد، لي الخيار إلى الليل، يسقط بأوله. لماذا؟ لأن الغاية ابتداؤها داخل وانتهاؤها غير داخل، فإذا قال إلى الغد لم يدخل الغد، ينتهي الخيار بطلوع الفجر. كذا كذا عبد الله عوض. طيب، إلى الليل لا يدخل الليل، ينتهي الخيار بغروب الشمس، لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وقال بعض العلماء: يرجع في ذلك إلى العرف، فإذا قال إلى الغد فيمكن أن يحمل على ابتداء السوق، وابتداء الأسواق في الغالب لا يكون من أذان الفجر، يكون من ارتفاع الشمس وخروج الناس إلى الأسواق. وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه يرجع إلى العرف. فإذا كان عرف التجار أنهم إذا قالوا إلى الغد يعني إلى افتتاح السوق، فالأمد إلى افتتاح السوق. نعم، إذا لم يكن هناك عرف أو كان العرف غير مضطرد نرجع إلى اللغة، واللغة الغد يبتدي من طلوع الفجر، مهم من أول الليل يشوفون إحنا من طلوع الفجر. طيب، إلى الليل إلى غروب الشمس. فإن قدر أن هناك عرفا يجتمع التجار فيه بعد العشاء ويرون أن الآجال المؤجلة بالليل يعني جلسة ما بعد العشاء، فإنه يتقيد به. وهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها، أن المرجع فيما يتداوله الناس من الكلام والأفعال إلى العرف، فإن لم يكن عرف أو كان العرف مضطربا رجعنا إلى اللغة، رجعنا إلى اللغة. ما لم يكن للشيء حقيقة شرعية، فإن كان للشيء حقيقة شرعية فهي مقدمة على كل الحقائق. طيب، ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه، يعني الذي له الخيار سواء كان البائع أو المشتري أو هما له الفسخ، سواء كان بحضور الآخر أو غيبته أو رضاه أو كراهته، لأن الحق له. فإذا قال إذا تبايع هذه الدار وجعل الخيار لهما لمدة سنة، لا بعيد السنة، الخيار لهما لمدة 10 أيام، ثم إن أحدهما فسخ قال الآخر أنا ما أرضى، أنا بعد أنا لي الخيار أيضا، قال وأنا لي الخيار وفسخت، قال الثاني أنا لم أفسخ ولا أرضى بذلك، فما الحكم؟ ينفسخ ولو لم يرضى؟ طيب هل يشترط علم الآخر بالفسخ؟ لا، لأن القاعدة الفقهية أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، وهذه قاعدة، كل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. ولهذا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وإن لم تعلم، صح؟ يجوز أن يطلق زوجته وإن لم تعلم لأنه لا يشترط رضاها، وإذا لم يشترط رضاها فلا فائدة من اشتراط العلم. يقول رحمه الله ولو مع غيبة الآخر وسخطه، التعليل تعليلان، لأن الحق له، والتعليل الثاني لأنه لا يشترط علم صاحبه فلا يشترط رضاه. ولهذا يجوز أن يفسخ ولو مع غيبة صاحبه، لكن هنا ينبغي أن يقال يشهد على الفسخ لئلا يقع إيش؟ لئلا يقع النزاع بينهم بين البائع والمشتري فيحصل في ذلك فتنة وعداوة وبغضاء. ثم قال رحمه الله والملك مدة الخيارين للمشتري، الملك ملك إيش؟ ملك المبيع، ومدة الخيارين، الخيارين يعني بهما خيار المجلس وخيار الشر للمشتري، وإن لم تتم مدة الخيار هو للمشتري، له غنمه وعليه غرمه. ولهذا لو تلف ولو بدون تعد أو تفريط فالضمان عليه، على من؟ على المشتري، لأنه ملكه. والدليل على هذا أمران أثري ونظري. أما الأثري فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، فقوله ماله للذي باعه يعني من حين العقد، لأن البيع يتم بمجرد الإيجاب والقبول، إلا أن يشترطه المبتاع فيكون لمن؟ للمبتاع الذي هو المشتري، لأن أصله أي أصل هذا المال وهو العبد ملك للمشتري بمجرد العقد. هذا هو الدليل، وعرفتم أن الدلالة فيه خفية جدا، ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة هل الملك مدة الخيارين للبائع أو للمشتري أو في ذلك تفصيل. فقيل إنه للبائع لأن البيع لم يلزم بعد، إذ أنه لا يلزم حتى إيش؟ تتم المدة قبل الفصل، وعلى هذا فيكون الملك للبائع. وقيل إنه منتظر، فإن تبين الإمضاء فهو للمشتري، وإن فسخ فهو للبائع، وهذا القول من حيث النظر قوي، لكن قد يقال إن الحديث مقدم على النظر، وهو أن الملك يثبت بمجرد البيع والشراء، يعني بمجرد الإجابة والقبول، فهذا هو الدليل الأثري. أما الدليل النظري فلأن هذا المبيع لو تلف لكان من ضمان من؟ من ضمان المشتري، وإذا كان من ضمانه فكيف نجعل له عليه الغرم ولا نجعل له الغنم؟ ولها فالصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن الملك من حين تمام القبول بعد الإيجاب يكون للمشتري. بقي علينا أن نقول لمن النماء؟ النماء ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. فالنماء المنفصل للمشتري، والنماء المتصل للبائع. مثال ذلك: اشترى شاة ب100 درهم،